موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا ليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله. ثم ما بعد، وصلنا بحمد الله وطوله إلى الحلقة العاشرة من برنامج تذوق المعاني. بنحاول نتذوق معاني الصلاة لسه في الصلاة حتى الآن، وازاي نعيش معانيها ونفهم كلماتها اللي احنا بنقولها عشان ما تبقاش روتين عمالين بنقول الكلمات بدون ما نفهم معناها، وفجأة لقينا خلصنا الفاتحة او خلصنا الصلاة كلها بدون ما نستوعب ان احنا اصلا بنصلي. لا، لو احنا فاهمين المعاني وبنستحضرها هيبقى فيه خشوع اكتر وحضور للقلب اكتر. وصلنا لقول الله عز وجل صراط الذين انعمت عليهم. اتكلمنا قبل كده في الحلقة الماضية عن الصراط وحدود الصراط وكيف نهتدي الى الصراط. النهاردة بقى هنتكلم على صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنحكي قصة الأول حدثت لأحد الصحابة كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الصحابي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فكان ما أن يذهب إلى بيته حتى يشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إليه مرة أخرى فيجالسه. فمرة من المرات ذهب إلى أهله فتفكر وقال أني لو دخلت الجنة، فهو بيقول لنفسه يعني إني لو دخلت الجنة سأكون في منزلة من المنازل، ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلة أعلى بكثير مني، وأنا لا تقر عيني إلا برؤيته صلى الله عليه وسلم، فكيف تقر عيني في الجنة؟ يعني خلاص بقى أنا كده في الجنة مش هشوفه، فازاي إذا كنت أنا في الدنيا مش قادر أصبر إن أنا أبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو دخلت الجنة هعمل إيه؟ فزاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني لا أصبر أن أذهب إلى أهلي ومالي حتى أشتاق إليك فأعود مرة أخرى، فكيف إذا دخلت أنا الجنة ودخلت أنت الجنة فكنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكيف تقر عيني في الجنة؟ فأنزل الله عز وجل قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إيه علاقة بقى الآيات دي بقول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم؟ إن العلماء فسروا هذه الآية بآية سورة النساء فقالوا صراط الذين أنعمت عليهم، أي الذين ذكروا في آية النساء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني أنت لما بتدعي ربنا سبحانه وتعالى في الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي يا رب اجعلني مع الذين أنعمت عليهم من مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. طب ربنا أنعم عليهم بيه؟ يعني ربنا سماهم أنعم الله عليهم وخلاص. أنعم عليهم بيه؟ أنعم عليهم في الدنيا بذكره والأنس بمناجاته وحبه وعبادته وقربه، وأنعم عليهم في الآخرة بجنته ورؤيته سبحانه وتعالى. ده معنى أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. طب عايز تكون من الذين أنعم الله عليهم وتحشر معهم يوم القيامة، لابد أن تجتنب أن تكون من أحد صنفين من الناس اللي ربنا حذرك منهم في الفاتحة اللي بتقولها 14 مرة أو 17 مرة في كل يوم وأكثر من ذلك. كيف ذلك؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير، احذر بقى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ المغضوب عليهم قال العلماء هم الذين علموا ولم يعملوا، وأشهر مثال لهؤلاء على الإطلاق هم اليهود الذين علموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلموا رسالته وقالوا فما ترى، زي حبيب بن أخطب كده، ما ترى؟ قال عداوته ما بقيت. كانوا يعلمون صدقه ورسالته وكذبوا، فكانوا يعلمون ولا يعملون. فإذا أردت أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فاعمل بما تعلم. يبقى ده المحظور الأول. المحظور الثاني يبقى غير المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين أي الذين عملوا بلا علم، يعني اجتهدوا جدا في العبادة دون أن يعلموا حدود هذه العبادة وشرع الله عز وجل فيها. وأشهر مثال لهؤلاء هم النصارى. فالله عز وجل يحذرنا أن نكون من اليهود في صفتهم من العمل من العلم بلا عمل، وأن نكون من نصارى أو مثلهم في العمل بلا علم. فإذا أردت أن تكون من الذين أنعم الله عليهم وتكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين، فاعلم واعمل بما تعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله عز وجل له. فاحرص على أن تقول أمين، وأمين معناها اللهم استجب، يعني اللهم استجب دعاءنا هذا. وإحنا كلمنا قبل كده أن الفاتحة هي دعاء كما سنفصله في الحلقات الأخرى، وتقول أمين أي اللهم استجب دعاءنا ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا إياكم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا.